الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بفضل الله وكرمه شرح نظم أسن المسالك، وكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسن لطفه. نعم، نقرأ الأبيات إن شاء الله التي مشروحها في هذا الدرس. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفة، كثوب قصاب وثوب المرضعة، وبال للبسور أو ما ضارعه، ومثله طين الرشاش والمطر، أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمل لم ينك أو ذباب، إن طار عنس على الثياب، أو خرء برغوث ودون الدرهم، من عين قيح أو صديد أو دمي، أو ما على المجتاز مما سال، وصدق المسلم فيما قال. إذن أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وكل ما شق فعنه يعفى، أشار إلى القاعدة الكلية التي يعبر عنها أهل الأصول بقولهم: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، فإن الله تعالى قد وسع على هذه الأمة ورفع عنها الحرج في دينها. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن عفى الله عز وجل عن كل ما فيه عسر ومشقة على العباد، وقال: والدين يسر لطفة، أي أن الشريعة التي أمرنا باتباعها والتمسك بها سهلة يسيرة، لطفا من الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية. نعم، إذن كل ما شق فعنه يعفى، هذه قاعدة كلية صدر بها الناظم رحمه الله تعالى باب يعني العفو عن بعض الحالات التي يشق فيها على المسلم أن يزيل النجاسة عن ثوبه أو عن بدنه أو عن المكان الذي يصلي فيه. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين بعض أفراد تلك الكلية مما يعفى عنه من النجاسة. إذن يعفى عن كل ما يعسر الاحتراز منه، وكلامنا فيما يتعلق بالصلاة ودخول المسجد. قال: كثوب قصاب. القصاب هو الجزار معروف، والمعنى أن الجزار إذا كان يتحفظ من تلطيخ ثيابه بالدم، فما أصابه منه بعد التحفظ معفو عنه للمشقة، لأن هذا هو عمله ومطالب بأداء الصلاة، فما يستطيع أنه يعني كل ما خرج للصلاة يعني يغير ثيابه، فهو يتحفظ يعني ويبذل الجهد، فإذا تلطخت الثياب بعد التحفظ فيعفى عن هذا التلطخ للمشقة. وقلنا إذا جاءت المشقة جاء معها التخفيف، إذا ضاق الأمر اتسع، وهذا من لطف الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. نعم، إذن هذه المسألة الأولى. الثانية قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة. ثوب المرضع فإن يعفى عما يصيبه من بول أو غائط الطفل، ويشترط أن تكون المرضع مجتهدة في تجنب النجاسة حال نزولها عليها، فإن اجتهدت وأصابها شيء عفي عنه، وندب لها اتخاذ ثوب طاهر لتصلي به، لكن ليس على الوجوب. نعم، بل على سبيل الندب. كذلك الأمر للقصاب، يندب له اتخاذ ثوب طاهر يصلي به، لكن إن لم يتيسر فليس فيه إلزام يعني. نعم، ثم قال: وبال للبسور. يعفى كذلك عما أصاب الثياب عزكم الله من بلل البسور للمشقة، وهو مرض معروف، نسأل الله عفوه وعافيته. قال: أو ما ضارعه، أي ما شابه البسور مما يسيل في الجسم من القروح مثلا أو شيء يعني في مشقة، فإذا أصاب الثوب فللمشقة يعفى عنه. نعم. إذن وبال الباسور أو مضارعة ومثله طين الرشاش والمطر. نعم، يعفى عن طين المطر والمستنقعات، مستنقعات الطرق، فإنه يعفى عنها وإن كانت مختلطة بالنجاسة، وإن كانت مختلطة بالنجاسة، بشرط أن تكون النجاسة أقل من الطين والماء التي خلطته. وكذلك يشترط ألا تصيبه عين النجاسة بدون اختلاط مع الماء والطين. إذا كان الإنسان مارا في مكان ويعني جاءه طين بلل مطر رشاش، يعني حتى كان فيه نجاسة قليلة، فيعني لا يلزم بغسل ذاك المحل الذي أصابه. لكن إن أصابته عين النجاسة وغير مختلطة مع الماء والطين فلا عفو فيها. كذلك إذا جفت الطريق فلا عفو إذا أصابته النجاسة. نعم، إذن العفو في طين الرشاش والمطر، لأنه يعني في بعض الأماكن يكثر فيها الأمطار وتصير فيها غدران مستنقعات، فهناك مشقة، وكما ذكرنا المشقة تجلب التيسير. نعم. ثم قال أو حدث مستنكح. الحدث المستنكح هو ما يخرج من غير اختيار الإنسان، وهو ما عبر عنه بالسلس لعلة أو مرض. فإذا كان ذلك يحدث كل يوم ولو مرة واحدة قال الفقهاء فإنه يعفى عنه ولا يجب غسل الثياب من ذلك الحدث المستنكح، لكن بشرط قالوا أن كل يعني هذا يحدث كل يوم ولو مرة، أقل شيء ولو مرة واحدة في اليوم. نعم، هذا حدث المستنكح من المعفو عنه في إزالة النجاسة. نعم، وسيأتينا كذلك الكلام عن السلس في نواقض الوضوء. إذن كل ما خرج من الأحداث من غير اختيار الإنسان لعلة أو مرض يكون معفو عنه، بشرط أن يكون هذا كل يوم ولو مرة واحدة. نعم، قال أو كل أثر من دمل. كذلك يعفى عن أثر الدمل الذي لم ينكى، أي لم يعصر. إذا كان في يعني دمل في الجسم وخرج منها من غير عصر تلك المادة فيعفى عنها، لكن إذا عصرت من غير ضرورة لعصرها فلا يعفى عنها. إذا لطخت الثياب وقد عصرها من غير ضرورة فلا عفو. إذن يعفى عن أثر الدمل الذي لم ينكى، يعني لم يعصر، يعني إذا خرج بمفرده هكذا يعفى عنه. نعم، إذن قال أو كالأثر من دمل لم ينكى، هذا شرط الدمل أنه لا يتم عصره إلا لضرورة. فإن عصر وخرجت منه تلك المادة لغير ضرورة فما أصابت الثوب لابد من غسله. نعم، قال أو ذباب إن طار عن نس على ثيابه. كذلك يعني يعفى عن أثر الذباب وما يتعلق بفمه أو رجله من النجاسات التي يقع عليها، فيعفى عن أثر الذباب الواقع على البدن أو على الثياب لعسر الاحتراز. نعم، قال إن طار عن نس على الثياب أو خرق برغوث. كذلك يعفى عن خرق البراغيث على الثياب، قالوا ولو تفاحشت، لكن يستحب الغسل إذا بلغ حد التفاحش بأن صار الشخص يستحي أن يجلس به بين أقرانه، يعني إذا بلغ شيء يعني التفاحش ويعني بان هذا على ثيابه المسلم ويستحي أن يعني ينظر إليه الناس، فيعني يستحب له إزالة هذه الأثار. نعم، ثم قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دمي. كذلك يرفع عن دون الدرهم دون قدر الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. القيح والصديد والدم لها حكم واحد، لأن القيح والصديد متولد عن الدم أثار الجروحات. نعم، إذن يرفع عن قدر الدرهم البغلي. قالوا مساحة لا وزنا، مساحة لا وزنا. نعم، يعني يعفى عن قدر مساحة الدرهم البغلي. وغير هذه الثلاث من النجاسات لا عفو فيها، كثرت أو قلت، ولو كانت مقدار يعني رأس إبرة، إلا العفو إلا في الدم، ويلحق بالدم القيح والصديد. نعم، تبقى هنا مسألة تحديد المقدار المعفو عنه بالدرهم البغلي، ولماذا يعني خص الفقهاء الدم والقيح والصديد بهذا العفو. نعم، بالنسبة للدم قالوا لعموم البلوى، كذلك القيح والصديد يلحق بالدم قياسا. قالوا لأن الجسم هو بمثابة وعاء للدم، الجسم هو بمثابة وعاء للدم، يعني أي مكان جرح منه الإنسان يخرج منه الدم مباشرة، فيعني قالوا هذا مما تعم به البلوى، فأعملوا قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا خرج الدم يعني يعفى عنه، لكن بقي مقدار هذا الدم الخارج، مقدار هذا الدم الخارج الذي يدخل في دائرة العفو. فنظر الفقهاء في يعني في الشريعة، فوجدوا أن الشريعة أباحت الاستجمار بالحجارة، أباحت الاستجمار، انتبهوا لهذه المسألة، أباحت الاستجمار بالحجارة ثلاثا. وتعلمون أن الاستجمار لا يزيل النجاسة يعني كالماء، يعني لابد أن يبقى شيء. ف يعني إذا استجمر الإنسان باقي شيء من النجاسة ولو قليل، فهذا بعد الإزالة معفو عنه، هو مطالب بالاستجمار ثلاثا، فإذا بقي شيء لا يكلف الإنسان بأنه يزيد حتى ينقي المحل تماما. نعم، فنظروا إلى هذا الأمر فوجدوا أن الشريعة عافت عما تبقى عزكم الله من العذرة بعد الاستجمار بالحجارة، والقدر الباقي يكون محيطا بحلقة الدبر التي تقرب في المساحة من ذلك العظم الناتى في ذراع البغل، في ذراع البغل في دائرة يعني يعني عظم ناتى مساحته قدر المساحة تقريبا حلقة الدبر. فقالوا إذن نعفو عن قدر الدرهم البغلي، لأن الدرهم في حد الدرهم البغلي كذلك هو في نفس حجم مساحته، نفس مساحة ذاك العظم الناتئ في يعني ذراع البغل. إذن قالوا نعفو عن قدر الدرهم من الدم، فلا يطالب الإنسان أن يغسل ما أصيب ثوبه من الدم، ولو مكان الصلاة كذلك، إذا كان الخارج من الدم يكون قدر الدرهم لعموم البلوى. نعم، وقد ذكر لنا هذا التعليل شيخنا الشيخ الحضرمي في درس أحكام القرآن، وكان يعني ناقلا على ما أظن عن القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن، لأن القرطبي ذكر هذه المسألة في تفسيره وتعليل الفقهاء. وأنا بحثت يعني على حسب اطلاعي المتواضع كثيرا عن هذه المسألة في كثير من الكتب الشروحات، ما وجدت يعني من علل بهذا التعليل إلا شيخنا، ووجدت ناقلا عن الإمام القرطبي. إذن هذا اجتهادهم، لكن السنة الفارتة يعني استشكلت بعض الطالبات، قالت لي الشيخ يعني نحن قلنا يعني العفو إلا في الدم في إزالة النجاسة. قالت لي كيف يعني يقولون أنه هذه البقايا التي تكون يعني بعد الاستجمار موجودة، ونحن قلنا أنه لا عفو إلا في الدماء. قلت لها يعني لابد أن ننتبه لهذه المسألة. الشريعة أمرت بالاستجمار، فإذا استجمرنا أدينا الواجب الذي علينا، والحجارة لا تنقذ مكان بنسبة 100%، لازم يبقى شيء، فهذا الشيء الباقي القليل معفو عنه. فعلمنا بهذا مقدار العفو، وهو ما أحاط بحلقة الدبر، وعرفنا المساحة. لكن بالنسبة للدم، إذا كان الدم الخارج بمقدار مساحة الدرهم البغلي، هذا أصلا ليس له أن يغسله ولا أن يزيله، فهو معفو عن إزالته، وهذا خاص فقط بالدم. قلنا لأن الجسم وعاء للدم، الجسم وعاء للدم، نعم. إذن وغالب الفقهاء يقدرون بالدرهم، لكن صراحة يعني وردت أثار كثيرة عن السلف، عن الصحابة، أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ولا يغسلون الدم، وكان الدم يخرج يعني صفة كبيرة، يعني أكثر من مساحة الدرهم. على كل هذا هو اجتهاد، ونحن يعني سقنا لكم تعليل الفقهاء أقل شيء لكي نفهم لماذا حددوا بهذا الدرهم. لأنه صراحة يعني تجد كثير من الشروحات يذكرون مسألة التقدير بالدرهم لكن لا يعللون. فالأصل الإنسان الأصل أنه في الكتاب إما تجد الدليل أو تجد التعليل لكي تفهم، لكن سبحان الله هذا اجتهاد البشر ولا يخلو من نقص. على كل نعم، إذن العفو خاص بالدم والقيح والصديد يعني قياسا على الدم، ويكون دون يعني تكون المسافة لا تزيد على قدر الدرهم البغلي. ثم ختم رحمه الله تعالى وقال: أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. نعم، يعفى أيضا عما سال على المار بين بيوت المسلمين. إذا مر الإنسان بين بيوت وسقط عليه ماء أو شيء، فيحمل ما وقع عليه حال مروره على الطهارة، يحمله على الطهارة، لأن من شأن المسلمين التباعد عن النجاسات، ولا يلزمه السؤال عن طهارته أو نجاسته، لكنه إذا سأل صدق المسلم فيما قال. يعني إذا قال له ذاك المسلم أن الذي سقط ماء طاهر، عمل بمقتضى قوله، أو إذا قال له فيه نجاسة كذلك عمل بمقتضى قوله، فيزيل تلك النجاسة ويغسل ثوبه. نعم، إذن هذا إذا مر بين بيوت المسلمين قال وصدق المسلم فيما قال، يعني إذا سأله صدقه فيما قال. لكن إذا مر بين بيوت قوم كافرين وسقط شيء منها، حمنه عن النجاسة، قالوا لأن من شأنهم عدم التوقي منها، فيجب عليه غسله بالماء الطهور. قالوا إلا إذا تحقق طهارة ما سقط، إذا كان متحققا أنها الذي سقط عليه طاهر فلا يلزمه غسل ثوبه. نعم، وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نختم، أود أن أشكر الإخوة الذين تفاعلوا على صفحة طلاب السنة الأولى، وأود من الجميع الصراحة أن التفاعل، وأن يعني نتذاكر فيما بيننا ما أخذنا في الدروس الماضية، ونضع التلخيص، وأن يعني نجعله مجالا للبحث، لأنه الدرس يعني مختصر، ولا نستطيع أن نلم بجميع يعني أقوال ما ذكره الفقهاء في هذه المسائل. فيعني أحث الجميع على المشاركة وبذل الجهد. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا إن شاء الله من الخير من البر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.